إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام. قد كنا وصلنا إلى هذا الحديث الذي عنونا له الشرح بعنوان حكم قراءة القرآن للجنوب. قال مصنف رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنوبا، رواه الخمسة. هذا لفظ الترمذي وحسنه صحابه بن حبان. هذا الحديث يعني فيه نزاع في تصحيح، سيتعرض له الشرح. على كل حال، هذا هو مذهب عامة أهل العلم وكبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ورد هذا عن علي وعن كما سيأتي أنه روي موقوفا، وأيضا عن عمر وعن ابن عمر وعن سلمان إذا ما خانتني الذاكرة، وورد خلافه عن ابن عباس، لكن هؤلاء قولهم مقدم على قول، لا سيما أن قولهم مخالف للأصل ولا يقال بطريق النظر والقياس، هو أقرب. أما ابن عباس فالظاهر أنه بنى على الأصل، بنى على الأصل، فيكون من أحكام الجنب أنه لا يقرأ القرآن، ممنوع من قراءتها. وهذا الحديث نفسه بعض العلماء يرى ثبوته كما سيأتي، وأظن أن الحافظ أيضا ممن مال إلى ثبوته، بعض العلماء لا يرى ثبوته، ولكن آثار هذا الباب كافية، أسيما نجات عن كبار وعن خلفاء الراشدين وعن ومخالفة للقياس، وأنهم جماعة اتفقوا على هذا، وأنه قد يقال لا يقال بمجرد الرأي لا سيما مع الاتفاق عليه، فيكون هذا هو المقدم على قول ابن عباس رضي الله عن الجميع، أن ابن عباس بنى عن الأصل، والأصل الإنسان لولا ورود الشرع بهذا لما شاء على الأصل. والحائض أيضا الجمهور أنها مثل الجنب، لأنها يقولون كأنها جنب وزيادة عند حدث أكبر، فلا فرق بينه وبينه. وبعض العلماء كما هي يعني المعروف من مذهب الإمام مالك المالكي، يعني أنهم يجيزون لها القراءة ويفرقون، لأن الحائض لا يمكنها رفع حدثها بخلاف الجنب، فالتقصير منه أنه يستطيع أن يغتسل ويرفع عنه حكم الجنابة بخلاف الحائض، وبأن مدة الحيض تطول بخلاف الجنب، وبأن يعني الحاجة قد تشتد أكثر عندها. وبعض العلماء قيد هذا بالحاجة، قال إذا احتاجت أن تراجعه مثلا كي لا تنسى أو كذا، يعني ليس لمجرد التعبد مثلا، فهذا أو كانت مثلا عندها اختبار قرآن أو أستاذ أو يعني مثل هذه الأمور. يعني هذا قول وسط، وأظن أن الشيخ ابن عثيمين يميل إليه. قال الشارح رحمه وفق الله: الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريج فقد أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة: باب في الجنوب يقرأ القرآن، ما حكمه؟ يعني والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان كلهم من طريق الشعب عن عمرو بن مرة عبد الله بن سلمة المرادي أنه قال: دخلت على علي رضي الله عنه ورجلان، رجل منا يعني من مراد مثلا، ورجل من بني أسد، أحسب يعني أظن أنه من بني أسد، فبعثهما علي رضي الله عنه وجها وقال: إنكما علجاني. قال: العلج القوي الضخم، فعالجا عن دينكما. قال: ما ليس العمل الذي ندبتكما إليه ملابيه، وقيل دافع عن دينكم. ثم قال: ما فدخل المخرج، يعني كأنه قضى الحاجة، كان قضى الحاجة، ثم خرج فدعا بماء فأخذ منه حفنة فتمسح بها، قال: أي غسل بتلك الحفنة يديه كما صرح به في رواية الدارقطني، ثم جعل يقرأ القرآن، فأنكروا ذلك أنه محدث، يعني حدث أصغر طبعا، حدثا أصغر وليس أكبر، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاف يقرأون القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة، ليس هنا يعني للاستثناء تشبه إلا، يعني هذا لفظ أبي داود. وهذا الحديث مداره على عبد الله بن سلمة بكسر اللام المرادي الكوفي، وهو متكلم فيه، فقد ذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ، وثقه العجلي ويعقوب بن شيبة وضعفه الأكثرون، وذكر الخطابي عن إمام أحمد أنه كان يوهن حديث علي هذا يضعف أمر عبد الله بن سلمة، وأسنده عنه ابن عدي في الكامل من طريق أبي طالب أنه قال أحمد بن حنبل: لم يروي أحد لا يقرأ الجنب غير شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي. ونقل ابن رجب عن هذا مذهب أحمد، يعني لكن يقول من جهة الرواية مرفوعا مثلا، ونقل ابن رجب عن البخاري أنه قال لا يتابع على حديث. قال الشافعي وأحب للجانب الجنوب والحيض أن يدع القرآن احتياطا لما روي فيه وإن لم يكن أهل الحديث يثبتونه. كأنه يعني في هذا الكلام ليس صريحا الوجوب، لكن هذا في معرفة السنن والآثار المعروف في المذاهب الأربعة تحريمه. فلعل الشافعي يعني أصحاب الشافعي أخذوا بقوله في كتاب آخر مثلا كالأم أو غيره. وهانه ابن المنذر وقال شعبة عن عمرو بن مرة سمعت، وهي هذه المسألة يعني فيها شيء من الخلاف داخل المذاهب، كما قال بعض النظام من المالكية قراءة الجنوب للقرآن لمالك فيها روايتان ساقهما العرفي والقلشاني وشهرت رواية الحرماني عن أنه حرم من ذلك. وقال وهنه ابن المنذر وهن هذا الحديث. وقال شعبة عن عمرو بن مرة سمعت عبد الله بن سليم يحدثنا وإنا لنعرف وننكر وكان قد كبر انتهى. نقله الذهبي، وهذا يدل على أن ابن سليم وإن قيل إنه ثقة فقد تغير حفظه في آخر عمره، وهذا يدل على أنه كان في حديث ما ينكر وأنه كبر في السن، فهذا الراوي يشك في ثبوت حديثه، لكن ليس صريحا في أن الحفظ تغير، وإنما يعني هو يقول في أحاديث يقع بعض الأشياء التي ننكرها، ولا يلزم من إنكار شخص أن الحديث منكر في نفسه، فقد ينكر شيئا يكون له وجه عند غيره. وكان قد كبر، الكبر ما الكبر مظنة التغير وليس صريحا في أن، فلأن بعض الناس قد يكبر في السن ولا يزال حفظه قويا، لكن مظنة لذلك. فلا شك أن هذا فيه إشارة إلى من الراوي عنه هو عمرو بن سليم ابن مرة وهو يعني أعلم به من غيره بما أنه تلميذه نوعا ما، فأنه يعني يشير إلى أن حديثه فيه ما فيه، وأن عمرو بن مرة إنما روى عنه في هذه الحالة، فهذا مما يوهن الحديث ويضعفه. وقد حكم الترمذي بصحته فقال حديث علي هذا حسن صحيح، وكذا ابن خزيمة وابن السكن وعبد الحق والبغل. وقال الشعب هذا الحديث ثلث رأس مالي، وقال ما أحدث بحديث أحسن منه، وأشار في الحاشية لأن هذا ليس صريحا في إطلاق الحسن بالمعنى الاستلاحي عند الذي استقر عليه الاستلاح، وإنما قد يكون أحيانا يطلقون هذا حديث يعني حسن بمعنى أنه جميع يعني غريب يعني معنى يتميز به مثلا. قال الحافظ ابن حجر يعني والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة، يعني مال إلى أنه حسن يحتج به على تحريم منع الجنوب للقرآن. وقد توبع عبد الله بن سليم على معنى هذا الحديث، قد ورد من طريق عائذ بن حبيب قال حدثني عامر بن السمط عن أبي الغريف أنه قال أتي علي رضي الله عنه بوضوء فمضمض ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال هذا لمن ليس بجنوب، فأما الجنوب فلا ولا آية. تكلم عن هذا الإسناد وأنا قال إسناده حسن إن شاء الله. قال الشيخ ابن باز إسناده جيد، عيد بن حبيب هذا وثقه ابن معين وابن حبان وأثنى عليه أحمد، عامر بن السمط وثقه يحيى بن سعيد القطان والنسائي، وأبو الغريف روى عنه جمع وثقه يعقوب بن سفيان، ذكره ابن حبان وقال وحاتم كان على شرط عليه وليس بالمشهور، قيل هو أحب إليك أو الحارث، قال الحارث وأشهر. هذا الشيخ تكلموا فيه من نظراء أصبغ ابن نبات وأصبغ هذا، قال حافظ متروك ولعل مراد أبي حاتم في الغلو والتشيع لا في الضعف دليل ما قبله، انظر كلام محقق الخلافيات والحديث عن له الدارقطني في السنن بالوقف. وحتى لو كان موقوفا هذا قول خليفة راشد مع قول عمر مع قول سلمان وأظن ابن عمر أيضا، كل هذا يؤيد ما يتقدم. ورد في الباب حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنوب ولا الحائض شيئا من القرآن. نعم هذا الحديث قال لك أيضا في الحاشية إلا بالوقف على ابن عمر، لا هذا هو الأثر الموقوف. إذن هؤلاء يعني كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا شيئا يعني بابته التوقيف وكذا، وعليه عامة أهل العلم فلا ينبغي أن يخالفوا. قال الوجه الثاني استدل بهذا الحديث ما جاء في معناه من قال إن الجنوب لا يقرأ شيئا من القرآن حتى يغتسل، وهذا قول الجمهور من أهل العلم. قالوا وما ذكر في الباب وإن كان في بعض مقال لكنه يقوي بعضه بعضا ويؤيد ذلك ما صح عن عمر وعلي هذا مع ابن عمر، وأظن أن سلمان أيضا ورد عنه هذا من كراهة قراءة الجنوب للقرآن القراءة القرآن للجنوب، استثنت المالكية اليسيرة لنحو تحصن كآية الكرسي والإخلاص والمعوذتين. قال الشافعية يجوز ما كان بقصد الذكر لا بقصد القرآن، نحو بسم الله والحمد لله. وقال أحمد رخص للجنوب أن يقرأ الآيات ونحوها ونحوها. القول الثاني أنه يجوز للجنوب قراءة القرآن، وقول ابن حزم وروي هذا عن ابن عباس. قد ذكر البخاري أنه كان لا يرى بالقراءة الجنوب بأسا، وقول سعيد بن مسيب واختاره ابن المنذر، وظاهر تبويب البخاري فيما أذكر أنه يرى هذا الرأي أيضا، يعني قلة من أهل العلم ذهبوا إلى هذا القول. واستدلوا بدليلين، الأول حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وهذا الحديث ليس بصريح، إن الذكر يطلق على القرآن وعلى غير القرآن. قول كان يذكر ليس فيه صيغة عموم، يعني إنما هو مطلق أو مجمل، فلا يعني ليس فيه عندي دليل على أنه كان يقرأ القرآن وحيض أبدا، ليس فيه دليل أبدا القرآن. حتى لو كان القرآن قال والقرآن ذكر، هذا لا يستلزم. يعني الآن لو قلنا مثلا كان يصلي كذا، الأصوليون نصوا على أن مثل هذا لا يشمل أنواع الصلوات، فهذا قطعا لا يشمل أنواع الذكر، ليس فيه لفظ عموم، وإنما هو غايته أن يكون مجملا أو مطلقا فقط، وفي الواقع لا يقع إلا على وجه واحد، فهذا لا يعم. الاستدلال بهذا عندي فيه نظر كبير. قال تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا لولا حافظون، نعم، لكن هل يختص به؟ هذا هو الإشكال. وهل يلزم أنه أبدا؟ لا يلزم. فنحن قلنا كان يصلي في السفر، لا يلزم أنه في كل سفر كان يقصر، عفوا. أو مثلا إذا قلنا كان يصلي في الكعبة، لا يلزم أن يشمل النافلة والفريضة أبدا، وهكذا. وهذا شيء معروف ليس فيه صيغة عموم أصلا، لأن يفعل هذه فعل، والفعل هذا متضمن نكرة، والنكرة في سياق الإثبات لا تعم. إذا كانت في خبر كهذا كان مجملا، إن كانت في طلب كانت مطلقة، وهذا في يعني عبارة عن خبر مجمل. قيام الاحتمال في الأفعال يقول مجمل مسقط الاستدلال، نعم كان يفعله تدل على المداومة، لكن فرق بين المداومة والعموم. وإن كان المداومة يعني قد يستأنس بها أنها قد تقع على أكثر من وجه، لكن كل هذا بعيد عن كونه صريحا. قال حافظ ابن حجر الذكر عام من أن يكون بالقرآن أو بغيره، وإنما فرق بين الذكر والتلاوة بالعرف. نعم هذا صحيح لا إشكال فيه، لكن ليس فيه صيغة عموم تعم جميع أنواع الذكر حتى نقول يدخل فيه القرآن. وقد نازع بعض أهل العلم في هذا الاستدلال، لكن يرد عليه أن لفظ الذكر جاء على لسان الشرع، الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة العرفية كما في الأصول، لكن هذا أيضا فيه ضعف منه كما ذكرنا. الثاني أن الأصل عدم، هذا هو الدليل الأصلي، يعني أن الأصل، ما الدليل الآخر لا يصح للتأكيد، لكن الأصل عدم التحريم حتى يرد الدليل صحيح الناقل عن براءة الأصلية، وجاب عن أحاديث الباب بأنها معلولة كما تقدم، على فرض تسليم الاستدلال بها فليس فيها نهي، وإنما هي حكاية فعل، لكن آثار الصحابة فيها النهي، كما قد جاء هنا عن علي قال أفأما الجنوب فلا ولا آية، وأيضا مثل يعني أظن أن الآثار أخرى فيها النهي، وهذا ما لا يقال بقوله، فماذا قال به كبار أصحاب الصحابة اتفقوا عليه وكذا، يدل على أن له أصلا وجيها، هذا على رغم أن بعض العلماء حسنوا الحديث. والقول بالجواز فيه وجاهل ما علمت من كلام الأئمة على حديث المنع، ومعلوم من تشدد الأئمة في الأحاديث التي يستدل بها في الحلال والحرام، حديث الباب غير ناهضة على المنع، فيكون الحكم باقيا على الأصل، ويعيده ما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنه. لكن يعني الشارح أحيانا يعني لو كمل شرحه هذا بمذاهب الصحابة وآثارهم كما يفعل أحيانا لكان حسنا، لا سيما أنها حجة كاشفة ما كان عليه الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما مع مثل هذه القرائن التي في هذه المسألة. لكن الاحتياط الذي أبدأه الإمام الشافعي وجيه جدا، لا سيما أن الجنوب يمكنه رفع الحدث غالبا وما الحائض، فيجوز لها قراءة القرآن على قول بعض أهل العلم، والجمهور عندهم مثل الجنوب، لأن الأصل هو الجواز حتى يثبت الدليل الناقل، ولم يثبت في حكم قراءتها نص، قياسه على الجنوب لا يصح، لا يصح لوجود الفارق. قد نصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهذا مذهبه المعروف يعني من مذهب المالكية. ومن أهل العلم من قيد الجواز بالحاجة كالأوراد أو كونها، ما أدري الأوراد يعني إذا قصد بها أوراد التعبد، فهذا ما أدري يعني ما يظهر لي أن فيه يعني أوراد التلاوة أن فيه حاجة. وأما إذا قصد الأوراد بمعنى أوراد الأذكار التي فيها آيات، هذا شيء آخر، هذا أو تحصن أو كذا كما سبق عن المالكية، فهذا أمره أيسر وأوجه. أو كونها معلمة أو نحو ذلك، وأحال إلى بعض كتب ابن تيمية أو ابن عثيمين رحمة الله على الجميع، والأظهر الجواز مطلقا والله تعالى. قال رحمه الله مشروعية الوضوء لمن عاود الجماع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوء رواه مسلم زاد الحاكم فإنه أنشط للعود. هذا أيضا مما يستحب الإنسان يعني الجمهور فليتوضأ هذا على الاستحباب لأنه من باب الأدب بين الجماعين يتوضأ. وبعضهم قال لكن إذا أراد أن يجامع زوجة غير أو امرأة غير الأولى من يحل له طبعا جماعها فيجب عليه. وعلى كل حال قوله فإنه أنشط للعود اعتبره أو عده بعض العلماء قرينة على أنه لمصلحة المكلف فهو مستحب وليس واجبا لأنه ليس أمرا تعبديا من باب التأديب والقوة على الجماع وكذا والنظافة والأدب. قال الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه فقد أخرجه مسلم في كتاب الحيض باب جواز نوم الجنب واستحباب من أبواب ليست من مسلم وإنما من الشرح كما يدل ينم عن ذلك طولها وطريقة صياغتها. قال واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع من طريق عاصم الأحول أنه قال سمعت أبا المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فذكره وخرجه الحاكم بزيادة فإنه أنشط للعود وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه بهذا اللفظ إنما أخرجه إلى قوله فليتوضأ فقط ولم يعني طبعا هذا لم نعم إنما أخرجه إلى قوله فليتوضأ فقط ولم يذكر في إنه أنشط لم يذكر فيه في إنه أنشط للعود. وهذه لفظة تفرد بها شعبة عن عاصم تفرد من مثله مقبول عندهما انتهى. قال الشيخ وهذا في نظر ذكر ابن حبان أن المتفرد بهذه الزيادة مسلم ابن إبراهيم عن شعبة وليس شعبة معنى أن أصحاب شعبة الآخرين لم يروها عنه ولذا قالوا قد رواه غيره عن شعبة بدونها. بهذا يتبين أن مسلم أعرض عنها لهذه العلة كان الشيخ يميل إلى أنها معلولة مسلم ابن إبراهيم ثقة جليل ولكن يعني تفردهم بين سائر الرواة عن شعبة ثم سائر الرواة عن عاصم يعني هذا هو الذي كأنه جعله يرى أنها قد تكون فيها نوع شذوذ قد يكون فيها نوع شذوذ. الوجه الثاني في الشرح الفاضي قوله إذا أتى أحدكم أهله أي إذا جمع أهله قوله ثم أراد أن يعود أي للجماع مرة أخرى قوله فليتوضى بينهما وضوءا مصدر مؤكد لعامله وفائدته تأكيد أن الوضوء المراد الوضوء الشرعي وهو غسل الأعضاء الأربع هذا قول بعض أهل الظاهر. وقال الفقهاء وأكثر أهل العلم أن المراد به غسل الفرج فقط مبالغة في النظافة واجتنابا لاستدخال النجاسة والأظهر والله أعلم أن المراد بذلك غسل الفرج ثم الوضوء بغسل أعضائه الأربعة يعني الأمران لأن ذلك أكمل في الطهارة والنظافة. ويعيد ذلك حديث ابن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيب جنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل ذكرك ثم نم يعني جمع بين غسل الفرج والوضوء هذا والشهد وإن كان هذا في باب آخر لكن يستأنس به قوله أو في مسألة أخرى قوله فإنه أنشط العود جملة تعليلية فيها بيان الحكمة من الأمر بالوضوء وهي أن الوضوء يعطي الجسم قوة عوضا عما حصل له من الضعف في الجماع الأول لأن الجسم بعد الجماع يحصل والإنزال يحصل له شيء من التحل يعني الانحلال والضعف أو انحلال القوة يعني. الوجه الثالث الحديث هو دليل على شرعية الوضوء لمن جمع أهله ثم أراد أن يعود إلى الجماع مرة أخرى وظاهر الأمر الوجوب. حكى القرطبي عن بعض أهل الظاهر وحكى ابن حجر عن ابن حبيب المالكي أيضا حمله الجمهور على الاستحباب ويدل لذلك حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع ثم يعود ولا يتوضأ. قال أخرجه الطحاوي في شرح معاني آثار وذكره في فتح الباري وسكت عنه وما سكت عنه فولا يعني صحته لا بد من البحث في سنده لأن الحافظ قد يسكت عما هو ضعيف كما في الفتح الآخر ينظر إذا في إسناده لكن ينبغي له أن لا يعود قال إلا بعد الوضوء وقد علل لذلك بأنه أنشط للعود مع ما في ذلك من النظافة. وأما الغسل فلا يلزم كما سيأتي هذا جاء في بعض الأحاديث أنه اغتسل أنه ترك الاغتسال وهذا هو الأصح وفي بعض الأحاديث أنه اغتسل وهي أحاديث يعني فيها نزاع اغتسل بين كل جماعين. قالوا عموم الحديث يفيد أنه سواء أكانت التي يريد العودة إليها هي الموطوءة أو الزوجة الأخرى يعني نفس الزوجة أو زوجة أخرى من عنده أكثر من واحدة. أما الغسل أو الغسل فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم غشي نساءه ولم يحدث غسلا بين الفعلين وهذا في الصحيح صحيح حديث أنس وروي أنه اغتسل بعد غشيان عند كل واحدة حديث أبي رافع في السنن فالكل جائز والأول أثبت. أما الأول فقد ورد في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11 قال أي قتادة قلت لأنس أو كان يطيقه قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30 وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة إن أنسا حدثهم 9 نسوة، وهذا أصح لأنه لم يجتمع عنده في وقت واحد 11 امرأة مدخولة يعني مدخول بها بهن. أما الثاني فقد ورد في حديث أبي رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال فقلت له يا رسول الله لا تجعله غسلا واحدا؟ قال هذا أزكى وأطيب وأطهر، والله تعالى أعلم. وذكر هنا أنه حسن الشيخ الألباني رحمه الله. ثم قال رحمه الله حكم نوم الجنب قبل أن يتوضأ هل يجوز له أو لا؟ قال للأربعة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلوم. وفي الباب أيضا حديث عمر أنه سأله هل ينام قد تقدم، فقال نعم إذا نام فليتوضأ، وهذا يعني قد يشعر بالوجوب. وما هذا الحديث فالمشهور فيه أنه ينام قبل أن يغتسل لكنه يتوضأ، وأما لفظة من غير أن يمس ماء وهذا عام يشمل لأنه في سياق ما يشبه النفي يعني لأن غير يستفاد من هذا فيشمل ماء الوضوء والغسل جميعا، فهذا عله نحو 14 إماما وإن صححه بعض الفضلاء من المتأخرين، لكن قول العلماء هو المقدم. ذكروا أن أبا إسحاق روى هذا بالمعنى وأخل فيه بالمعنى فغيره عن معناه، وهذا من أسباب قوي العلل في أحاديث الثقات. وأما حديث عمر فهو يشعر بأنه ينبغي له أن ينام حتى يتوضأ، وقد جاء في حديث حتى يغتسل إذا شاء أو كذا أو إذا شاء أو كذا. نعم على كل حال قال الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول فلذلك بعض العلماء يقولون يكره يعني ليس فقط خلاف الأولى، يكره بمعنى كأن الوضوء للجنوب قبل النوم سنة مؤكدة لا ينبغي الإخلال بها، وهذا الحديث الأظهر والله أعلم أنه لم يثبت. كلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريجه فقد أخرج أبو داود في الطهارة باب في الجنوب يؤخر الغسل، والترمذي والنسائي في الكبرى ابن ماجه من طريق أبي إسحاق عن أسود عن عائشة، ويدل على هذا أنه ورد عن عائشة في طريق أخرى صحيحة أنه سئلت هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل قبل أن ينام، قالت ربما اغتسل وربما توضأ، نفس عائشة نفس الرواية ما ذكرت أنه كان يعني ينام غير أي ماء، وهذا يستأنس به على تأكيد أن هذا خطأ من أبي إسحاق لأن القرائن قامت، وإلا لو كانت قرائن ما قامت على هذا فيمكن أن يقال هذا حديث وهذا حديث ولا علاقة منه. قال الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من طريق شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنوبا فأراد أن يأكل وينام توضأ ضوء للصلاة، وراه من طريق عبد الرحمن بن أسود عن أبي عن عائشة بنحوه، وليس في هذا السياق قوله قبل أن يمس ماء، ولهذا طعن الحفاظ ومنهم الإمام مسلم في هذه الجملة من الحديث وقالوا إن أبا إسحاق السبيعي أخطأ فيه. أظن أنه بلغ نحو 14 إماما طعنوا في هذه اللفظة، ومع ذلك خالف بعض المتأخرين قال لا يرتاح القلب إلى تخطئ الثقة، وهذا يعني في إشكال لأن العلة وهي أخطاء الثقات، إذا دلت القرائن على تخطئته خطئ، أما القلب لا يطمئن إذا كانت القرينة غير مقنعة بالنسبة له فهذا اجتهاده واجتهاد الأئمة المتقدمين أولى من اجتهاده، ورحم الله أئمتنا جميعا متقدمهم ومتأخرهم ومعاصرهم ورفع درجتهم في عليين في هذه الجملة من الحديث. وقالوا إن أبا إسحاق السبيعي أخطأ فيها، وقال أبو داود سمعت يزيد بن هارون يقول هذا الحديث وهم، قال الترمذي وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبة والثوري وغير واحد ويرون، يعني كأنه شبه إجماع يعني يحكي عن أهل الحديث عموما أو يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق، ونقل ابن عبد الهادي يعني الإمام أحمد أنه قال هذا الحديث ليس صحيح. ماذا بعد هؤلاء جميعا؟ يزيد بن هارون شيخ الإمام أحمد ومسلم وأحمد و الترمذي يحكيه عن جماعة، وأظن أنه إلى زمن ابن عبد البر هم يطعنون في هذا الحديث، هذا يدل على أن المحدثين لا يعاملون الحديث مثل الفقهاء والأصولين الذين ينظرون إلى ظاهر إسناده فقط، وتأثر بهم كثير من المتأخرين والمعاصرين رحمة الله على الجميع. ووجه ذلك أن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا ينام حتى يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كما في رواية مسلم. قال بعضهم يمكن حمله على أن الماء في قوله غير أن يمس ماء وماء الغسل وأما الوضوء فهو ثابت، طبعا هذا تأويل لكنه يجعله يوافق الأحاديث الصحيحة الأخرى، أو يحمل الوضوء على الاستحباب وتركه صلى الله عليه وسلم لا عجز، هذا طبعا حمل له على صحته، هذا يعني معناه أنه كان منتفن فيه الكراهة، يعني هذا هو الأظهر، وإن كان يقول قائل أنه لكن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروها، وإن كان بعضهم يقول قد يبينه يفعلوا لتبين الجواز كما قال صاحب مراقي وربما يفعلوا للمكروه مبينا أنه للتنزيه فصار في جانبه من القرب كالنهي أن يشرب من فم القرب. قال والأول ذكره البيهقي اللي هو أنه يحمل على الغسل ونسبه مع الغسل يعني لا يمس مع الغسل ونسبه لأبي العباس بن سريج ثم قالوا به نأخذ. والثاني قاله ابن قتيبة ويؤيد ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه. طيب ابن قتيبة طبعا يعني متأخر نوعا ما. ويؤيد ذلك حديث ابن عمر أن رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب فقال نعم إذا توضأ. في رواية نعم ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء. إذا شاء هذه بعضهم يعني زعم أن فيها دليلا على الاستحباب وهذه أصلا لفظة عند ابن خزيمة ليست في الصحيح وقال هنا عند مسلم ما أدري ينظر ما أظن إذا شاء هذه عند مسلم ينظر لكن حتى إذا ثبتت ولو في مسلم ليس فيها دليل لأن إذا تختلف عن إن وما قال إن شاء قال إذا شاء وإذا معناها حين لهذا فرق البلاغيون بين إذا وإن وهذه متعلقة بيغتسل أصلا ليست متعلقة بيتوضأ البعيدة هذه بل بيغتسل القريب معلوم أن الاغتسال واجب ولا يقال إذا شاء هذه تتعلق بيتوضأ لا هذا بعيد وأصلا حتى لو تعلقت معناها حين شاء وهذا يدل على أنها متعلقة بيغتسل أصلا ليست متعلقة بيتوضأ فالاستدلال بها ضعيف جدا عندي على مسألة أنه أن هذا الوضوء ليس بواجب يعني لكن أنا لا أقول بوجوبه وإنما على الأقل سنة مؤكدة بل هو قريب من الوجوب لكن ما نستطيع أن نجزم بوجوبه ولا أن نجرؤ على هذا لكن قد يكون سنة مؤكدة وهذا يقتضي أنه يعني قد يقتضي كراهة النوم بدون وضوء لهذا لا ينبغي الإنسان أن يفعل هذا. الوجه الثاني الحديث دليل على أن للجنب أن ينام دون أن يتوضأ لكن تبين أن الحديث معلول على هذا فصعب أن يتوضأ وعلى فرض صحته فهو محمول على أن المراد الغسل جمعا بين الأدلة فيكون الوضوء ثابتا لدلالة السنة عليه قولا وفعلا فالقول كما تقدم في حديث عمر رضي الله عنه والفعل كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. وقلنا أضيف بن حارس سألها قال هل كان يغتسل قالت ربما اغتسل فنام ربما توضأ فنام وهذا التقسيم يشعر لأنه ليس ثمة قسم ثالث وإلا لرخصت عليه ولهذا قال الله أكبر الحمد لله الذي جعل في الأمر الساعة قال هكذا ما قالت لو أزيدك من الشعر بيتا كان ينام من غير أن يتوضأ لا معنى هي نفس الراوي لهذا الحديث وهذا ما يعيد قول الأئمة الأعلام بأنه معلول. الوجه الثالث أخذت الظاهرية ابن حبيب من المالكية بحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم قالوا يجب على الجنب أن يتوضأ قبل أن ينام وهو ظاهر كلام الإمام مالك في المدونة أن الحديث جاء بصيغة الأمر وبصيغة الشرط وذهبت الشافعية إلى كراهة ترك الوضوء وهو المشهور عند المتأخرين من الحنابلة ولعله عند المتأخرين المالكية أيضا ينظر. اختار ابن تيمية وقالت الحنفية إن الوضوء أفضل قالت المالكية وابن حزم يندب يندب معناه خلاف الأولى تركه وليس مكروها. والقول باستحباب الوضوء هو الأضر بل هو سنة مؤكدة هذا هو لثبوت السنة القولية الفعلية كما تقدم القول بوجوبه فيه وجاهه. أما الغسل فيجوز تأخيره إلى ما بعد الاستيقاظ لحديث عبد الله بن أبي قيس أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث قلت كيف كان يصنع في الجنابة كان يغتسل قبل أن ينام أم ينام أم كان ينام قبل أن يغتسل قالت كل ذلك كان قد كان يفعل ربما اغتسل فنام ربما توضأ فنام. قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة والله تعالى أعلم هذا في مسلم. وأنا قلت أضيف بن الحارث وقال هنا عبد الله بن أبي قيس لعله هو أهم مني. على كل حال هذا الحديث فيه قرينة قوية لأنه ما سألها عن الوضوء أصلا فلما أرادت أن تخبره أنه لم يغتسل أخبرته بأنه توضأ من عندها مع أنه ما سأل عن الوضوء وهذه والله أعلم قرينة قوية جدا على أنه لم يكن ينام قبل الوضوء. وقد ذكر العلماء بعضهم حكما الله أعلم هل هي جاءت في بعض الأخبار أو كذا أن الجنب إذا نام يعني أن الإنسان إذا نام على طهارة فإن روحه يعني تسجد أو كذا أشياء غيبية يعني متعلقة بهذا وأنه إذا نام على طهارة يعني لا سيما على وضوء وكذا طهارة كاملة فهذا يعني يكون له دور في هذا والله أعلم بحكم شرعه. ونقف عند هذا الحد هنا في هذا المجلس والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك الله أعلم.